نسيم إن مر صدفة يمها الله عليها لا حكت شهد الحكي في فمها لا سولف التأسر قضوب يا زين خفت دمها حبيبتي طفلة الدلع رقة ونعومة بخدها يجرح ملامحها النسيم إن مر صدفة يمها الله عليها لا حكت شهد الحكي في فمها لا سولف التأسر قضوب يا زين خفت دمها سحايب واسمها والذكرها قلبي يذوب لا منطر ولي اسمها شبهتها بعطر الزهر لقيت الأجمل زهرها حبيبتي كل الورود تحلم تنفس عطرها أحبها أحب المطر وعشق سحايب